الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثاني: ما تسن له الجماعة، منها التراويح، وهو قيام رمضان، وهي سنة مؤكدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. وقام النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه 3 ليال ثم تركها خشية أن تفرض، فكان الناس يصلون لأنفسهم. قول المؤلف رحمه الله تعالى: القسم الثاني، يعني من أقسام التطوع. وصلاة التطوع، قال قبل ذلك رحمه الله، تنقسم إلى 4 أقسام. صلاة التطوع 4 أقسام، وتكلم رحمه الله عن القسم الأول. قال: أحدها، أي أحد الأقسام الأربعة، السنن الرواتب، وهي 3 أنواع. السنن الرواتب الثابتة يوميا 3 أنواع. النوع الأول ما كان قبل الفرائض وبعدها، وبينه رحمه الله. والنوع الثاني صلاة الوتر، والنوع الثالث صلاة الضحى. هذا هو القسم الأول. القسم الأول 3 أنواع: الرواتب التي قبل الصلاة وبعدها، 2 ركعتان قبل الظهر، و2 ركعتان بعدها، و2 ركعتان بعد المغرب، و2 ركعتان بعد العشاء، و2 ركعتان قبل الفجر. هذه 10، وقيل هي 12: 4 ركعات قبل الظهر و2 ركعتان بعدها إلى آخره. ثم يستحب قبل الظهر 4، وبعدها 4، وقبل العصر 4. النوع الثاني صلاة الوتر، وتقدم لنا أن وقتها من بعد صلاة العشاء ولو مجموعة مع المغرب إلى طلوع الفجر، وأقلها 2 ركعة ولا حد لأكثرها، وتحسن المواظبة على وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة. فإن أوتر بركعة واحدة فقط كفاه ذلك، كالمسافر مثلا صلى المغرب وصلى بعدها العشاء 2 ركعتين ثم أوتر بركعة، يكفي هذا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الوتر حضرا ولا سفرا. وإن أوتر ب3 فالأفضل أن يجعلها ب2، 2 ركعتان ب1 و1 ركعة ب1. وإن جمعها ب1 صح. وإن أوتر ب5 سردها، ولا يجلس إلا في آخرها فيتشهد ويسلم. وإن أوتر بسبع أو تسع سردها ولا يجلس إلا قبل الأخيرة، بالسبع يجلس في السادسة ويقوم ولا يسلم، وفي التسع يجلس في الثامنة ويتشهد ولا يسلم، ثم يأتي بالتاسعة أو السابعة ويتشهد ويسلم. وإن أوتر بإحدى عشرة سلم من كل ركعتين وأوتر بواحدة. النوع الثالث من الرواتب صلاة الضحى، ووقتها من طلوع الشمس بعد ارتفاعها قدر رمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء قبيل الزوال، قبيل وقت صلاة الظهر بقليل. وأفضل وقتها حين ترمض الفصال، يعني عند اشتداد حر الشمس. وإن جلس المرء في مصلاه بعد صلاة الفجر يذكر الله ويقرأ القرآن أو يتعلم العلم حتى تطلع الشمس وترتفع قدر رمح، ثم صلى بعد ذلك ركعتي الضحى فحسن. وأكثرها أقلها ركعتان وأكثرها ثمان ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة دخل بيت أم هانئ فصلى فيه ثمان ركعات صلاة الضحى، وقال عن الصدقات التي تلزم كل سلامة من أحدكم كل يوم تطلع فيه الشمس ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. وعرفنا أن أفضل نوافل العبادة البدنية هي الصلاة، لأن فريضة الصلاة أفضل الفرائض البدنية، فتطوع الصلاة أفضل التطوع البدني. فالأقسام أربعة، تقدم القسم الأول الذي هو ثلاثة أنواع ما قبل الصلاة أو بعدها واحد، وصلاة الوتر النوع الثاني، وصلاة الضحى النوع الثالث. هذا هو القسم الأول من التطوع في الصلاة. القسم الثاني هو موضوع درسنا اليوم، وهو ما تشرع له الجماعة كالتراويح والاستسقاء وصلاة الكسوف. وتكلم هنا عن التراويح، وسيأتي الكلام عن صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين وصلاة الكسوف في أبوابها إن شاء الله تعالى. فقال القسم الثاني ما تسن له الجماعة، يعني شرعت له الجماعة، وصلاة المرء جماعة أفضل من أن يصليها وحده. منها على سبيل التمثيل لا الحصر لأنها كثيرة وستأتي، وإنما قال منها التراويح، وهو قيام الليل، يسمى التراويح ويسمى قيام الليل ويسمى التهجد إذا كان بعد رقدة. التهجد إذا كان بعد نوم، كما قال الله جل وعلا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن قيام الليل فرض واجب في حق النبي صلى الله عليه وسلم افترضه الله جل وعلا عليه وحده، وسنه الرسول صلى الله عليه وسلم لأمته، وهو سنة مؤكدة صلاة التراويح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل في رمضان فشعر به بعض الصحابة فجاءوا وصلوا معه، وفي الليلة الثانية انتظروه فخرج وصلى أكثر من الليلة التي قبلها، وفي الليلة الثالثة زادوا وخرج إليهم وصلى بهم صلى الله عليه وسلم، وفي الليلة الرابعة اجتمعوا في المسجد فلم يخرج إليهم صلى الله عليه وسلم، فلما صلى صلاة الصبح أخبرهم عليه الصلاة والسلام بأنه لم يخف علي مقامكم، يعني علم صلى الله عليه وسلم بانتظارهم إياه ولكنه لم يخرج، شفقة ورحمة بالأمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين. قال: خشية أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها، فلم يخرج. فصار الناس يصلون في رمضان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر، كل يصلي وحده، ويصلي الاثنان والثلاثة والخمسة معا أوزاع. فدخل عمر رضي الله عنه المسجد في ليلة من ليالي رمضان في غير وقت الفريضة، فوجد الناس أوزاعا يصلون، كل مجموعة يصلون وحدهم، فقال رضي الله عنه: لو جمعنا الناس على إمام واحد. فجمعهم رضي الله عنه وأرضاه على أبي بن كعب، وأمره أن يصلي بهم صلاة التراويح 20 ركعة ويوتر ب3. فدخل رضي الله عنه المسجد فوجد الناس يصلون بصلاة إمام واحد أفضل من الحال السابقة، فقال رضي الله عنه كما أثر عنه: نعمة البدعة هذه. هذه الكلمة كثيرا ما يحتج بها أصحاب البدع ويقولون إن بعض البدع حسنة، ونقول: لا، لا حجة في هذه الكلمة من عمر رضي الله عنه وأرضاه، لا حجة فيها، لا حجة فيها لأهل البدع. هو رضي الله عنه عرف أن الناس صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كم ليلة؟ 3 ليال. فتأخر صلى الله عليه وسلم لسبب أخبرهم به عليه الصلاة والسلام، فاستمروا على صلاتهم يصلون، فلما دخل المسجد وجدهم يصلون أوزاعا. والمحذور الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم انتهى، لأنه لا فرض بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، أتم الله الدين. فجمعهم على إمام واحد وقال: نعمة البدعة هذه. وهل هي بدعة في الشرع؟ لا، بدعة لغوية في اللغة، يعني ما كانت قبل موجودة، في خلافة أبي بكر ولا في صدر من خلافته، ما كانت موجودة يصلون بإمام واحد، ولكنه أحيا ما كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حال حياته وقبل وفاته بزمن، لأنه تأخر وتركها صلى الله عليه وسلم، فما تركها رغبة عنها، وإنما خشي من فرضيتها على الأمة فتعجز، فجمعهم عمر رضي الله عنه على 20 ركعة للتراويح وثلاث ركعات للوتر، وهي ليست ببدعة في الشرع، لأنها موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى فرض لو لم تكن موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن نأتدي ونأخذ بسنة الخلفاء الراشدين من بعده، والخلفاء الراشدون رضي الله عنهم وأرضاهم هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. ولهذا لما سن عثمان رضي الله عنه الأذان الأول يوم الجمعة أخذ به المسلمون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يأخذوا بسنة الخلفاء الراشدين، وعثمان من الخلفاء الراشدين. فصلاة التراويح سنة، وأصلها قامها النبي صلى الله عليه وسلم وقام الصحابة معه، ثم أحياها عمر رضي الله عنه بجمعهم على إمام واحد، وإلا فلم تكن متروكة، وإنما أحيى الجماعة فيها بإمام واحد رضي الله عنه وأرضاه. نعم. فكان الناس يصلون لأنفسهم حتى خرج عمر رضي الله عنه عليهم وهم أوزاع يصلون، فجمعهم على أبي بن كعب. قال السائب بن يزيد: لما جمع عمر الناس على أبي بن كعب كان يصلي بهم 20 ركعة، فالسنة أن يصلي بهم 20 ركعة في الجماعة لذلك، ويوتر الإمام بهم ب3 ركعات، لما روى مالك عن يزيد بن رومان قال: كان الناس يقومون في عهد عمر رضي الله عنه ب23 ركعة، يعني 20 ركعة الوتر و3 ركعات، 20 ركعة التراويح و3 ركعات الوتر. نعم. قال أحمد: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، لأن قال أحمد رحمه الله: يعجبني أن يصلي مع الإمام ويوتر معه، يعني لا ينفصل عن الإمام عند الوتر حتى وإن كان ينوي قيام الليل، إما أن يوتره فهو حينئذ بالخيار، المهم أن لا ينصرف قبل انصراف الإمام، لأن من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، فيصلي مع الإمام ويوتر معه، فإن أوتر معه وسلم مع الإمام في وتره ثم أراد أن يصلي بعد ذلك فيصلي ما تيسر بدون وتر، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وتران في ليلة. وإن صلى مع الإمام حتى يسلم ثم قام هو وأتى بركعة فقد شفع وتر الإمام بركعة، فصار له ركعتان، ثم يصلي ما تيسر له آخر الليل أو أوله ثم يوتر بركعة. الأفضل ألا ينصرف قبل الإمام كما يفعل بعض الإخوة، مثلا إذا شرع الإمام في صلاة الوتر انصرفوا، ما يحسن هذا، لأنه يكون انصرف قبل الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا فضل من الله وإحسان، لا يفوته العبد، يصلي مع الإمام، فإذا أوتر الإمام إن شاء أوتر معه ثم صلى ما تيسر بدون وتر، وإن شاء قام إذا سلم الإمام وأتى بركعة فيكون هو صلى ركعتين، ثم بعد ذلك يصلي ما تيسر له أول الليل أو آخره ثم يوتر بركعة. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف حسب له قيام ليلة. قال: ويقرأ بالقوم في شهر رمضان ما يخف على الناس ولا يشق عليهم. قال القاضي: لا تستحب الزيادة على ختمة لئلا يشق عليهم، ولا النقصان منها ليسمعهم جميع القرآن، إلا أن يتفق جماعة يؤثرون الإطالة فلا بأس بها. قال: الأفضل أن تكون صلاة التراويح، يقسم القرآن على صلاة التراويح كلها، لا يزيد على قراءة القرآن مرة خشية الإطالة على المأمومين، ولا ينقص منها من قراءة القرآن كله خلال رمضان لأجل أن يسمع المأمومين كتاب الله، لأن من المأمومين من لا يتسنى له يسمع كلام الله إلا في المسجد، هو لا يقرأ ولا يتيسر له أن يسمع، فيسمعه في صلاة التراويح في رمضان، فيحسن أن يسمعهم إياه الإمام، ولا يزيد لئلا يشق وينفرهم، فيقسم القرآن على ليالي رمضان، إلا إذا علم أن جل أهل المسجد أو أكثر أهل المسجد يرغبون الزيادة، اتفقوا مثلا على أن يصلوا في الليلة الواحدة 3 أجزاء أو 5 أجزاء أو 10 أجزاء لا حرج، أو جماعة في مسجد ما عرف أنه يجتمع به من يحب الإطالة فيطيل ليشبع ما في نفوسهم من الرغبة، وعرف أن هذا المسجد يصلي كذا، فهذا حسن، الإطالة مطلوبة ومستحبة، وقوموا لله قانتين، لكن إذا كان المسجد فيه من يرغب ومن لا يرغب فالمطلوب أن يؤلف الجميع ولا ينفر من لا يرغب الإطالة فيذهب إلى مكان آخر أو يترك صلاة التراويح من أجل الإمام، وإنما يراعي الأضعف. وسميت هذه تراويح لأنهم كانوا يجلسون بين كل 4 يستريحون. سميت صلاة التراويح بهذا الاسم لأنهم يصلون ركعتين وركعتين ثم يستريحون قليلا، إما بقراءة أو وعظ أو ذكر أو قراءة قرآن أو جلوس للراحة ثم يصلون كذلك وهكذا. نعم. وكره أحمد التطوع بينها وقال: فيه عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كراهية: عبادة وأبو الدرداء وعقبة بن عامر. يعني أحمد رحمه الله كره أن يصلي المرء بين التراويح، مثلا إذا جلسوا يستريحون قام شخص يصلي، وإذا جلسوا يستريحون المرة الثانية قام يصلي، يقول: لا، ما يحسن هذا، ما دام جلس الجماعة يستريحون فكن معهم ولا تتميز عنهم. يقول: وردت الكراهة عن 3 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبادة ابن الصامت وأبو الدرداء وعقبة بن عامر رضي الله عنهم. ولا يكره التعقيب، وهو أن يصلي بعد التراويح نافلة في جماعة لأن أنسا قال ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو لشر يحذرونه. وعنه أنه يكره إلا أنه قول قديم. ولا يكره التعقيب. التعقيب يصلون مع الإمام التراويح، فإذا انصرف الإمام وانتهى قام 5 أو 6 أو 10 وصلوا لأنفسهم، كما هو الحال في بعض المساجد وفي المسجد الحرام أحيانا، فلا حرج في هذا، لا بأس، لأن هذا خير وعبادة وقربة إلى الله، ووقت الليل كله وقت عبادة وقربة، وخاصة الاجتهاد في رمضان مشروع، فيميز رمضان عن غيره وتميز العشر الأواخر عن غيرها. يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لما رأى مثل هؤلاء قال ما يرجعون إلا لخير يرجونه أو شر يحذرونه، يعني رجوعهم للصلاة هذا فيه خير. وعنه أي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يكره أن يصلوا في نفس المكان الذي صلوا فيه مع الإمام جماعة، قال يكره إلا أن هذا كما يقول المؤلف رحمه الله قول قديم، فالقول الأخير للإمام أحمد أنه لا كراهة في ذلك. نعم. قال أبو بكر إن أخروا الصلاة إلى نصف الليل أو آخره لم يكره، رواية واحدة. أما أن يتواعدوا بأن يصلوا آخر الليل مثلا أو وسط الليل مثلا فلا بأس، والكراهة المروية عن الإمام أحمد يعني بعد الصلاة مباشرة، إذا سلم الإمام من صلاة التراويح مثلا قام هؤلاء وصلوا زيادة، هذا فيه روايتان، رواية أنه لا كراهة في ذلك ورواية أنه يكره. وأما الصلاة آخر الليل أو وسط الليل فلا كراهة في هذا، بل هذا مطلوب عبادة وقربة لله جل وعلا. نعم. قال أحمد فإذا أنت فرغت من قراءة قل أعوذ برب الناس فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع وادع وأطل القيام، رأيت أهل مكة وسفيان بن عيينة يفعلونه. يقول الإمام أحمد رحمه الله لإمام مسجده الذي يصلي فيه في رمضان، يقول إذا فرغت من قراءة قل أعوذ برب الناس، يعني ختمت القرآن، فارفع يديك في الدعاء قبل الركوع وادعو وأطل القيام في الدعاء، لأن الموطن موطن دعاء بعد ختم القرآن. يقول رحمه الله ما أتى بحديث رحمه الله، لكنه قال رأيت أهل مكة يفعلونه، أهل مكة هم أولاد الصحابة رضي الله عنهم في ذلك الوقت، وسفيان بن عيينة يفعله رضي الله رحمه الله. سفيان بن عيينة هو إمام ومحدث المسجد الحرام رحمهم الله. نعم. فمن هذا أخذ الإمام أحمد مشروعية الدعاء، دعاء الختمة بعد ختم القرآن، قال لإمامه ارفع يديك وادعو وأطل ونحن نؤمن معك. نعم. واختلف أصحابنا في قيام ليلة الشك، فقامها القاضي لأن القيام تبع للصيام، ومنعها أبو حفص العكبري لأن الأصل بقاء شعبان، ترك ذلك في الصيام احتياطا ففيما عداه يبقى على الأصل. يقول واختلف في قيام ليلة الشك، ليلة الشك ما هي؟ ليلة 30 من شعبان، هذه تسمى ليلة الشك، يحتمل أن تكون من رمضان ويحتمل أن تكون من شعبان. اختلف العلماء رحمهم الله حتى في صيامها، من العلماء من رأى صيام ليلة الشك احتياطا لرمضان، ومن العلماء من لم يرى صيام ليلة الشك. وليلة الشك لها ضوابط، كأن يكون غيم أو قتر ليلة 30 من شعبان. أما إذا كان السماء صحوا فلا مجال للشك، لا شك حتى يرى الهلال، إذا رؤيا صمنا وإذا لم يرى لم نصم. لكن إذا كان غيم وعم الغيم، قالوا قال بعض العلماء يشرع صيام تلك الليلة احتياطا للعبادة، لأنه حتى لو طلع الهلال ما رأيناه لوجود الغيم. فهذه ليلة الشك، إذا وجد مبرر للصيام كأن يكون غيم فحينئذ تصام على رأي بعض العلماء، وخاصة إذا كان الغيم مطبق لكل من يتأتى الخبر منه. وأما اليوم والحمد لله فلا مجال لصيام ليلة الشك، ولا يحسن هذا، لأنه إن لم يرى في مكان رؤي في مكان آخر، والأخبار تأتي بسرعة ولله الحمد ولا يخفى شيء، ونادر جدا أن يعم الغيم جميع البلاد. نعم. فصل. القسم والذين رأوا صيام ليلة الشك اختلفوا كذلك في قيام ليلتها، بعضهم قال نقومها كما نصوم نهارها، وبعضهم قال لا، صمنا نهارها احتياطا للعبادة، وأما ليلها فالأصل بقاء شعبان فلا نقومه، محل خلاف. نعم. فصل. القسم الثالث. التطوع المطلق، وهو مشروع في الليل والنهار، وتطوع الليل أفضل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل، وهو حديث حسن. والنصف الأخير من الليل أفضل. قال عمرو بن عبسة قلت يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال جوف الليل الأخير، رواه أبو داود. عرفنا القسم الأول هي النوافل التي مضت. القسم الثاني الذي يشرع له الجماعة كصلاة العيدين وصلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة التراويح. بدأ رحمه الله بصلاة التراويح وتكلم عنها، وبقي صلاة الاستسقاء وصلاة الكسوف وصلاة العيدين تأتي في أبوابها إن شاء الله. فانتهى مما يشرع له الجماعة، قال القسم الثالث من أقسام التطوع بالصلاة التطوع المطلق. التطوع المطلق، مطلق، متى ما أمرك الله قم فصل ركعتين، صل أربع ركعات، صل ما تيسر لك في غير أوقات النهي. قبل أن تنام أردت أن تتوضأ وتصلي ما تيسر، نعم صل. تقول في عدد محدود، نقول لا، نوافل مطلقة، صل ما شئت. تقول أنا أوترت، نقول وإن كنت أوترت صل، الوتر ما يمنعك من الصلاة. تقول أنا أوترت بوتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، نقول وإن كان لا تمنع من الصلاة صل. هذا هو النفل المطلق. أنت مثلا توضأت بين الظهر والعصر، أو على وضوء من بعد صلاة الظهر، ثم أردت أن تقوم وتصلي ركعتين أو أربع ركعات، تقول فيه محذور، كلها ما فيه محذور، من صلاة الظهر إلى صلاة العصر كل وقت للصلاة. جلست قمت تصلي عدد من الركعات بدون تقييد، لا حرج. ضحى، صليت الضحى ركعتين وركعتين وركعتين وركعتين، صليت العدد الكامل 8 ركعات. بعد ذلك أردت أن تصلي، تقول فيه محذور، صليت الضحى 8 ركعات، هل يسوغ لي أن أصلي نفل؟ نقول نعم لا حرج، الوقت وقت نفل من طلوع الشمس وارتفاعها قد الرمح إلى أن تقف الشمس في وسط السماء. صليت الظهر إلى صلاة العصر وقت نفل، نفل صل ما شئت لا حرج عليك. من بعد صلاة العصر إلى المغرب لا، الوقت وقت نهي، لا تصلي إلا ذوات الأسباب كما سيأتينا. من بعد صلاة المغرب إلى وقت صلاة العشاء الوقت وقت صلاة، صل ما شئت. تقول في عدد محدد؟ نقول لا، يستحب أن تصلي بعد المغرب 6 ركعات وإن زدت فلا بأس. بعد صلاة العشاء أردت أن تصلي؟ نقول صل ما تيسر لك. هذا هو النفل المطلق وهو مشروع، وفي الليل في الليل والنهار، وتطوع الليل أفضل. يعني إذا أردت أن تتطوع في الليل أو في النهار تقول أيهما أفضل؟ نقول تطوع الليل أفضل، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة بعد المفروضة صلاة الليل، وصلاة الليل تبدأ من بعد المغرب إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة الليل. حتى اعتبر بعض العلماء رحمهم الله الصلاة بين العشاءين بين المغرب والعشاء من قيام الليل، إلا أنها لا يصلح فيها الوتر إلا إذا صليت العشاء. قال عمرو بن عبسة قلت يا رسول الله أي الليل أسمع، يعني أفضل أن أصلي فيه وأقرب إلى الإجابة؟ قال جوف الليل الأخير، يعني آخر الليل. وحدده صلى الله عليه وسلم بأنه ما بعد منتصف الليل، وأفضل الصلاة فيه صلاة داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يقسم الليل من المغرب إلى طلوع الفجر هذا الليل، فكان ينام النصف ويقوم الثلث وينام السدس قبل الفجر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أكثر وتره عند طلوع الفجر وقت السحر. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، متفق عليه. ويستحب للمجتهد أن يفتتح صلاته ويستحب للمتهجد أن يفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم. يستحب عند البدء بقيام الليل إذا استيقظ المرء من نومه وتوضأ وأراد أن يبدأ الصلاة أن يصلي أولا ركعتين خفيفتين، يخفف فيهما كتخفيف في ركعتي الفجر مثلا سنة الفجر، ثم يقرأ وله أن يطيل ما شاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم لنا قرأ البقرة والنساء وآل عمران في ركعة، فيستفتح الصلاة أولا بركعتين خفيفتين ثم يبدأ بالصلاة الطويلة. ويستحب أن يكون له ركعات معلومة يقرأ فيها حزبه من القرآن، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أحب العمل إلى الله الذي يدوم عليه صاحبه وإن قل، متفق عليه. وقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر 11 ركعة، رواه مسلم. ويستحب للمرء أن يكون له ركعات معلومة يقرأ فيها حزبه من القرآن، يعني يكون له في كل ليلة ركعات معلومة يقرأ فيها شيء من القرآن بحيث يوزع القرآن كله على حسب استطاعته. الأفضل أن يوزعه على 7 أيام، هذا فعل الصحابة كما سيأتينا إن شاء الله، يوزع القرآن كله على 7 أيام. فإن لم يستطع ذلك جعله على 10 أيام، فإن لم يستطع ذلك جعله على 15 يوما، أو جعله على 20 يوما، أو جعله على شهر. المهم أن يكون للإنسان ورد يواظب عليه، يصلي فيه شيء من القرآن يستمر عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العمل إلى الله الذي يدوم عليه صاحبه وإن قل. وأحب العمل إلى الله أدومه، كما في الحديث الآخر. وتقول عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين أن يفرغ من صلاة العشاء الآخرة إلى الفجر 11 ركعة. هذه صلاته صلى الله عليه وسلم، لكن لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وهذه 11 ركعة يجوز أن يجعلها كلها بعد صلاة العشاء مباشرة، ويجوز أن يجعل شيئا منها بعد صلاة العشاء وشيئا منها عند النوم، ويجوز أن يجعل بعدها بعضها عند النوم وبعضها بعد الاستيقاظ قبل الفجر، وهكذا. المهم أن يواظب المسلم استحبابا لا وجوبا، والحمد لله، استحبابا على 11 ركعة، يوزعها كيفما شاء من صلاة العشاء إلى الفجر حسب ما يتيسر له ويتهيأ له. ولا حرج أن يصليها كلها في بعض الليالي مثلا ثم ينام، أو يصلي جزءا منها ثم ينام، أو يتركها كلها ويصليها كلها في آخر الليل أو في وسط الليل، أو يصلي بعضها عند النوم ويصلي بعضها بعدما يستيقظ بالسحر، وهكذا. وهو مخير، إن شاء خافت وإن شاء جهر. قالت عائشة: كل ذلك كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ربما أسر وربما جهر. حديث صحيح، إلا أنه إن كان يسمع من ينفعه أو يكون أنشط له وأطيب لقلبه فالجهر أفضل، وإن كان يؤذي أحدا أو يخلط عليه القراءة فالسر أولى. فإن أبا سعيد رضي الله عنه قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال: ألا إن كلكم مناج ربه، فلا يؤذين بعضكم بعضا، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءة. رواه أبو داود. وهو مخير، يعني الذي يقوم الليل مخير، إن شاء رفع صوته وإن شاء أسر، فلا يقال إنها صلاة ليل لا بد أن يرفع فيها الصوت بالقراءة تكون جهرية، ولا يقال إنها صلاة منفرد لا بد أن تكون سرية، هو بالخيار. ثم إنه إن كان حوله من ينتفع بقراءته، أو كان رفعه الصوت أنشط له وأحب إليه، فالرفع حينئذ أفضل. وإن كان رفعه الصوت يؤذي أحدا بجواره نائم، أو يشوش عليه فيخلط عليه ويوجد عنده الغلط إذا رفع الصوت، فالإسرار حينئذ أفضل. فحينئذ الأفضل في حقه الشيء الذي ينتفع به هو ولا يؤذي غيره، فلا يسوغ للمسلم أن يؤذي غيره حتى وإن كان الغير نائم وهو يقرأ القرآن. فيؤخذ من هذا حرمة أذى المسلم ما دام أنه لا ينبغي لك أن تجهر بقراءة القرآن عند النائم خشية المشقة، فمن باب أولى أن يحرم أنه لا يجوز لك أن ترفع صوت المذياع أو غيره فيتأذى جيرانك ومن حولك بذلك، أو يتأذى أهلك، أو يتأذى من يمر من جوار بيتك، فيحرم على المسلم أن يتسلط بأذى على أخيه المسلم وإن قل، لأن للمسلم حرمة ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على أنه لا يؤذي أحد منهم أحدا حتى النائم، وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى وحوله من أهله نيام يصلي صلاة لا يوقظ فيها النائم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فصل. ويستحب أن يختم القرآن في كل سبع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في كل سبع، متفق عليه. ويحزبه أحزابا، لما روى أوس بن حذيفة رضي الله عنه قال قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أبطأت علينا الليلة، قال إنه طرأ علي حزبي فكرهت أن أجيء حتى أتمه. قال أوس فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قالوا ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده، رواه أبو داود. ويستحب أن يختم القرآن في كل سبع، يعني في سبع ليالي، يرتب قراءة القرآن يختمه في كل سبعة أيام، فإن ختمه في كل خمسة أيام أو ثلاثة أيام فحسن إذا لم يشق عليه، لكن ينبغي أن يحرص على السبعة، وإن شق عليه السبعة رتبه على أكثر من ذلك. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعبد الله بن عمرو اقرأ القرآن في كل سبع، يعني في كل سبع ليال، لأنه حدث صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو أنه كان يصوم كثيرا ويقوم الليل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفق بنفسه، وحدد له النبي صلى الله عليه وسلم تدريجيا ثم ثبت عليه رضي الله عنه، ثم تأسف لما طال عمره رضي الله عنه، يقول يا ليتني قبلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه شق عليه أن يواظب على ما اتفق عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك شق عليه أن يترك ما اتفق عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يشق على نفسه من أجل أن يثبت على ما اتفق عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول أوس بن حذيفة رضي الله عنه أبطأ علينا النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي، فقلنا له يا رسول الله أبطأت علينا، كأنهم يسألونه أن لا بأس، فقال لا، وإنما طرأ علي حزبي، يعني الجزء الذي كنت أقرأه من القرآن، فأحببت أن أتمه قبل أن أخرج إليكم. فجلس صلى الله عليه وسلم بالقراءة أو بالصلاة فيما قرره لنفسه صلوات الله وسلامه عليه. يقول أوس فسألت أصحاب رسول الله، يعني كبار الصحابة رضي الله عنهم، كيف يحزبون القرآن، يعني كيف توزعون القرآن أنتم، فقالوا نعم ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الحزب الأول ثلاث سور، ما هي؟ البقرة وآل عمران والنساء. الحزب الثاني خمس سور، وهي المائدة والأنعام والأعراف والأنفال والتوبة، خمس. والحزب الثالث سبع سور، يونس وهود ويوسف والرعد وإبراهيم والحجر والنحل، سبع. والحزب الرابع تسع، الإسراء والكهف ومريم وطه والأنبياء والحج والمؤمنون والنور والفرقان، تسع. والحزب الخامس إحدى عشرة سورة، الشعراء والنمل والقصص والعنكبوت والروم ولقمان والسجدة والأحزاب وسبأ وفاطر وياسين، 11. والحزب السادس 13 سورة، الصافات وصاد والزمر وغافر وفصلت والشورى والزخرف والدخان والجاثية والأحقاف ومحمد والفتح والحجرات، 13. والمفصل يبدأ من قاف، ومجموع سوره 65 سورة، أولها قاف وآخرها سورة الناس، هذه المجموعة كلها هي 113 سورة مع الفاتحة التي هي مع كل صلاة، 114 سورة مجموع سور القرآن، وهي على حسب الترتيب وترا، سهلة لمن أراد تتبعها من المصحف، ثلاث، أولها البقرة والعمران والنساء، ثلاث. ما هو الوتر الذي بعد الثلاث؟ خمس. الوتر الذي بعد الخمس؟ سبع. الوتر الذي بعد السبع هو التسع. الوتر الذي بعد التسع 11. الوتر الذي بعد 11 13. وحزب المفصل واحد، الذي يبدأ من سورة قاف إلى الناس، وهي في الصفحات متقاربة أو تقارب في شيء من التفاوت، فالصفحات الأولى التي في الحزب الأول 104 صفحات، وفي الثاني 100 وصفحتان، وفي الثالث 74 صفحة، وفي الرابع 85 صفحة، وفي الخامس 79 صفحة، وفي السادس 72 صفحة، وفي السابع الذي هو المفصل 87 صفحة من القرآن. فلو أن المرء حاول ولو بعض الأيام، أو يعود نفسه أو يجاهد نفسه أو يعالج نفسه على فعل الخير، والمسلم إذا فعل شيئا فعله الصحابة رضي الله عنهم وواظبوا عليه، يعود نفسه، لأنه من أحفادهم ومن أولادهم، يعود نفسه اللحوق بهم ويطمع نفسه بأن يقتدي بهم وأنهم سلفنا الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. هكذا كانوا يحزبون القرآن، يعني يقرؤونه سبعة أحزاب في سبع ليال من الأسبوع. أعيد هذا الكلام. قال أوس. قال أوس: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن؟ قالوا ثلاث وخمس. قول النبي صلى الله عليه وسلم طرأ علي حزبي، فهو كأنه استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حزبه. يقول النبي: طرأ علي حزبي فكرهت أن أجيء قبل أن أتمه. قال أوس الذي روى عن النبي هذا الكلام: فسألت أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يحزبون القرآن، قال: قالوا، يعني قال له الصحابة. نعم. ثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل وحده، رواه أبو داود. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.